نستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيروي لنا كل من أبي ذر رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه عن الجميع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. هذه ثلاث وصايا من الرسول عليه الصلاة والسلام، نحب أن نناقش هذه الوصايا ونتعرف عليها وننظر هل نحن مستمسكون بها أو مفرطون في شيء منها. أولا، قول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، هذه وصية عظيمة جامعة، والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل وإياكم أن اتقوا الله، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: يا أيها، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة، وكذلك في السنة. إذن ما المراد بالتقوى؟ التقوى هي أن يجعل العبد، أن يعمل العبد بطاعة الله عز وجل ويجتنب نواهيه، بمعنى أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية تقيه من ذلك العذاب بفعل الأوامر واجتناب النواهي. إذن جماع التقوى هو فعل ما أمر الله به من التوحيد، الإقرار بالشهادتين، المحافظة على الصلاة والزكاة والصيام، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأوامر، وتجنب المنهيات كالشرك بالله عز وجل وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف إلى غير ذلك مما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. فجماع التقوى فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى، هذا جماع التقوى. فأنت يا عبد الله انظر وطبق هذا على نفسك، هل أنت ملتزم بأوامر الله مجتنب لنواهيه أو واقع في شيء من هذه المحاريم؟ فإن كنت واقعا في شيء من هذا فاتق الله عز وجل وأصلح أمرك لعل الله أن يثبتك على الحق ويتوفاك عليه. وقال بعض أهل العلم في تفسير التقوى: هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يغفر. وهذه كلها تفاسير متقاربة، حقيقتها فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فمن أدى هذا فله الكرامة وله الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ومن فرط في شيء من ذلك فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آية عظيمة وآية جامعة، وصية عظيمة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني خافوا هذا اليوم واحذروا من هذا اليوم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فإن هناك يوم عظيم يجمع الله فيه الأمم أولاها وأخراها في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلق. لا إله إلا الله، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وتدمي الشمس من العباد ويكثر منهم العرق حتى إن منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ترقويتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة: اللهم إنا نعوذك من ضيق المقام يوم القيامة. خلق هائل لا يعلم عددهم الذي خلقهم سبحانه وبحمده، الأمم كلها تشهد في هذا المقام العظيم. ولا ينفع عند الله جل وعلا إلا العمل الصالح، فمن لقي الله بعمل صالح يمشي بالخير، ومن لقي الله مفلسا فله الخيبة والندامة. الدنيا هذه مزرعة للآخرة، من زرع فيها خير وجده، ومن زرع فيها شر وجده. ولهذا قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خير جره، ومن يعمل مثقال ذرة شر جره. كفت ذرة خير أو شر، اعمل كل شيء محفوظ. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وإذا تأملت أيها الأخوة كتاب ربكم جل وعلا، الكتاب العظيم المحفوظ من الزيادة والنقصان، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله جل وعلا من الضياع ومن العبث ومن التغيير والتبديل على ممر الدهور والأعصار، وسيظل بإذن الله محفوظا برعاية الله وحفظه إلى قيام الساعة، إلى أن يرفع في آخر الزمان. عندما تأتي ريح تقبض كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا شرار الخلق، عندها يرفع القرآن سبحان الله العظيم. فهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وبحمده، سبحان الله وبحمده يعود إلى الله جل وعلا. فالمقصود أنك إذا تأملت سور القرآن الكريم وجدت السورة ما تخلو في الغالب عن ذكر الجنة والنار، بدءا من سورة الفاتحة، سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة إلى آخر، اللهم إلا بعض السور القصيرة، وإلا يعني إلا القليل، كلها تذكر الجنة والنار إما في موضع أو في مواضع. وما ذاك إلا لأن هذا هو مصير العباد، المصير هو هذا. الناس في هذه الحياة وجدوا للعبادة، وجدوا للعمل، فمن عمل خيرا وجده، ومن عمل شرا وجده، ثم يموتون ويذهبون إلى الحياة البرزخية اللي هي حياة الناس، حال الناس في قبور، هذه تسمى الحياة البرزخية، برزخ بين الدنيا والآخرة. لكن من مات قامت قيامته وأشرف على عمله وعرف إيش حاله، ثم عاد يبعثون إلى الحساب، إلى موقف الحساب، يحاسب الله الخلائق ثم بعد ذلك يكون الاستقرار إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية ويجعلنا وإياكم جميعا من أهل الجنة بمنه وكرمه وجوده. فكل منا يا عباد الله يحرص على إنقاذ نفسه وعلى فباكاك نفسه وعلى نفع نفسه وأولاده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يؤتى يوم القيامة بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعين ألف ملك يجرونها. لا إله إلا الله خلق نهائي. يلقى الحجر من شفير جهنم من أعلاها يبلغ سبعين سنة ما يبلغ لها قعر. الأمر عظيم الأمر الخط جنن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الله تجعرون إليه في الصعودات. لكن القلوب غافلة وميتة ولا ندري. كل ما سال في حاله كل ما وش حصل فلان وش عنده من الدراهم وش عنده من مزرعة مزارع وش عنده من السيارات وش عنده من العيال والزوجات يلا وانت ماشي. لكن وش فلان فاز من العمل الصالح وش عنده من قيام الليل وش عنده من صيام النهار وما الهواجس وش عنده من المحافظة على الطاعات مع ترك النواهي تحقيق التوحيد البعد عن الشرك. ما حد يسأل عن هذا إلا من رحم ربي وقليل ما. فالأمر يا أخواني خطب جلن فالأمر عظيم. جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في جنازة رجل من الأنصار فجاء فإذا القبر لم يصلح بعد. قال فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير يعني خاشعين ساكتين. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام في يده عود أو مخصرة ينكتبها في الأرض عليه الصلاة والسلام لسان يفكر. ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام قال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم شرع يفصل لهم فقال إن الرجل إذا كان في إقبال من الدنيا وانقطاع في إقبال انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة عندي عند الاحتضار نزل به. قال إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل به ملائكة بيض الوجوه كأنهم الشمس فيجلسون منهم مد البصر ومعهم حنوط من الجنة وأكفان من الجنة. ثم يأتي ملك الموت فيقول أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. بشر الملائكة بحالة هو عند أهله لا يزال على سرير المرض أبعد مات. أيتها الروح المطمئنة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتسيل كما تسيل القطرة من فم السقا. فيأخذها بيده ملك الموت فلا يضعونها يتركونها في يده طرفة عين. الملائكة اللي الآن وجوههم كالشمس فيضعونها في ذلك الحنوط وفي ذلك في تلك الأكفان ثم يخرج منها كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض. فإذا مروا بملائكة من الملائكة قالوا ما هذه الريح الطيبة؟ قالوا هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسماء في الدنيا. ثم يعرجون بها إلى السماء فيستفتحون بها فيفتح لها أبواب السماء فيشيعه من كل ملائكة مقرب من كل سماء مقربوها يعني أشراف الملائكة إليها رب الكريم روح من آدم المسلم يشيعها ملائكة الرحمن حتى يصل بها إلى السماء الثانية ثم الثالثة حتى ينتهى بها إلى الله عز وجل، فيقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وبها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإذا وضع في القبر أتاه منكر ونكير ملائكة على اليسر اختبرون يسألون فيقول من ربك، فيقعدانه القبر الضيق يجلس فيها قدرة الله جل وعلا، فيقعدانه فيقول من ربك، يقول ثبت والله يقول ربي الله، يقول ما دينك، يقول ديني الإسلام، فيقولون من نبيك أو ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات فصدقنا واتبعنا، فيقول وما علمك به أنشدني، قال قرأت كتاب ربي فآمنت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي أفرش له فراسا من الجنة وتحو له بابا إلى الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيفتح له باب إلى النار ينظر له يحطم بعضها بعضا شره الطائر شره العاد، فيقال هذا مكانك لو لم يرحمك الله جل وعلا ويغفر لك، ثم يفتح الباب إلى الجنة فينظر لما عد الله فيها من القصور والحور العين والثمار السارعة والثمار اليانعة، فيقول هذا منزلك حيث رحمك الله ومن عليك بطاعته. قال عليه الصلاة والسلام فينظر إليهما جميعا، تصوروا فرحة إنسان يشوف إن الله نجاه من هذا العذاب وهيئ على هذا النعيم، مش تصير لولا أن الله كتب إنه ما يموت من فرح، ما سيموت فرح الآن في الدنيا الآن إلى علة نتيجة المدرسة الآن، وسمع الناس لا ناجح كل البيت يفرح والسوق الشارع الجيران يفرحون تلفوني يتصل يهنون والناس ترسل برديات ترسل خطابات، هل لكم نجاح ولدكم ولا لا؟ هذا نجاح في الدنيا، ما لك نجاح الآخرة، اللي ما هل جنة هنا بس لكن هنا ما نجح ينجح في الدورة الثانية، ما هي مشكلة يعني مدرسة ما نجح ينجح في الدورة الثانية بسيط ولا لا؟ ما درس يجد الله أمي ولا لا؟ لكن هذا يا هالي يا هالي. فيقول المؤمن يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يروح. قال عليه الصلاة والسلام فيفتح له باب من الجنة يأتي من ريحها وروحها حتى يبعثه الله جل وعلا، تصبح لي روحه تعرض الجنة وترجع كالطير يعلق في أشجار الجنة يأكل منها ويرجع والله على كل شيء. قال ثم يأتيه شاب حسن الصورة جميل المحيا طيب الرائحة، يقول من أنت فوجهك الذي يأتي بالخير؟ قال أنا عملك الصالح وستجدني خير مؤنس إلى آخر القصة طويلة حريصة. قال وبعكس ذلك الكافر أو المنافق والمرتاب إذا نزل به ملك الموت وكان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة على عكس مع أولئك معهم المسوح والعياذ بالله في أمر خشنة مع يعني هذا أكثر من النار صلى الله عليه وسلم، فيأتي ملك الموت يقول أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرينه أخرجي إلى غضب من الله وسخط، فتفرق في جسده وينتهي الروح يطالع، فيضربها ثم ينتزعها حتى يتبعها العروق والعصب كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هذا شوك له أطراف متعكفة إذا دخل في الشعر شعر الظأن وجاه الماء ما عاد ينطلق منه إلا يتقطع ويسحبون منه قطع الشعر. قال عليه الصلاة والسلام كأنه السفود مملوك ثم يأخذونها من يده ويضعونها في تلك المسوح فيخرج منها كأخبث رائحة والعياذ بالله على عكس الأول. فإذا مروا على ملايين قالوا ما هذه الريح من هذه الروح التي معكم؟ قالوا هذه روح فلان من فلان بأخبث أسماء في الدنيا. فيصعد هذا إلى السماء فلا تغلق باب السماء دونه ما تصعد. قال فتلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ثم تطرح روح طرح ترمى ثم يأتي ملك يأتي منكر نكير إذا وضع في قبره فيقول أنا من ربك؟ يقول ها ها لا دي. ما دينك؟ يقول ها ها لا دي. من نبيك؟ يقول ها ها لا دي. سمعت الناس يقول شيء فقلت ما عندك خبر. فيضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعه كل من خلق الله إلا جن وإنس وفي رواية يسمعها كل من حوله إلا جن وإنس ولو سمعها الإنسان لصعد. ثم يقال الأرض التئمي عليه تلتئم عليه والعياذ بالله حتى تختلف بخلاف الأول ذاك يمد له مد البصر وينور له في قبره. فأي انظر حال الفريقين والعياذ بالله حال الأول وحال الثاني. ثم بعد ذلك افتح له باب من الجنة قال هذا منزلك لو أعطيت ربك. ثم يفتح باب من النار يقال هذا منزلك حيث أعطيت ربك. أسأل الله العافية والسلام أسأل الله السلامة والعافية. ثم يأتي رجل قبيح الصورة سيء الخلق والخلق قبيح المنظر منتن الرائحة يقول أنشن لا أتى الله بك وجهك ما يأتي بخير جارنا عملك السيء وستجدني شر مؤنس بئسة الحال نسأل الله السلامة والعافية. هذه يا إخوان حقائق أيب سوالف وأخبار. كل من مات فات كل من عاش مات كل ما هو آتنات. وقد أشار الله جل وعلا إلى أحوال المحتضرين في آخر سورة الواقعة في قوله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هؤلاء أعلى الفريق أعلى الثلاثة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين سلم عليه وقال لك من أصحاب اليمين وهم إلى خير لكنهم دون المقربين هذا لمنزلة مقل لكنهم على خير على كل حال. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم نزل الضيافة وتصلية الجحيم. إن هذا لهو حق اليقين أكده الله جل وعلا بالله إن هذا حرف الإشارة لهو واللام والضمير كل هذه مؤكدات على أن هذا الأمر حق اليقين مع أن الله جل وعلا كلامه كلام صدق ومن أصدق من الله قيل لا أصدق منه سبحانه وتعالى. فهذا أمر ثابت يا إخوان يقي علينا. هل استعدينا؟ هذا هو السؤال. من كان مستعدا فليسأل الله الثبات والمزيد ومن كان مفرطا فليراجع نفسه وليراجع حاله فإن الموت ما تدري متى يفجع. هو لا يترك أحد لا صغير ولا كبير ولا هرم ولا سليم كل من انتهت مدته مشى. يقول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس لبن في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ما دام لك يوم أن تميت جبل ما دام لك رزق أن تميت مخليه إذا انقطع جبل رزقك خلاص ما عندك انتهى. يا إخواني استعدوا استعدوا، هذه حقائق، هذه سواليف أخبار، هذه أخبار صدق جاء بها القرآن وجاءت بها السنة المطهرة. ومن أراد مزيدا في هذا ليلين قلبه فليقرأ قوله عز وجل، تفسير ابن كثير في قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تعرف عن السورة هذه؟ نعم يعرف كل الحفظ ما يعرفونها. أعيد مرة ثانية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وين الحفاظ؟ بقرة. بقرة لا لا لا لا غلط غلط لا لا لا لا ما بجواب. عند سورة القرآن إبراهيم. أحسن، سورة إبراهيم عليه السلام، سورة إبراهيم عليه السلام. وكذلك أيضا آخر سورة الواقعة اللي تلمت عليه رسول عليه الصلاة والسلام لما قال أبو بكر: يا رسول الله شبته؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. هود والواقعة والمرسلات، سورة النبأ، تكوير والانتقار والانشقاق لما استلمت عليه من ذكر أهوال يوم القيامة. الله أكبر. كان بالله يعرف، كان منه أخوه. ولهذا كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى، فقيل: يا أمير المؤمنين إنك تذكر الجنة والنار ولا تذكر، ولكنك إذا وقفت على القبر بكيت. ما يسمح مدد بالشفاعة، لا، يبكي لأنه يعرف أن هذا مصيره. ما يقول: يا سيدي يا كذا شف لي، لا، ويسأل رب السلام وعيديك لفات السماوات والأرض الذي به النفع والضر. فقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول مراحل الآخرة، فمن صلحت حاله فيه فما بعده أيسر منه، ومن ساءت حاله فما بعده أشد أسوأ منه. أول منازل الآخرة. علمنا أخبار إن شاء الله أنكم فهمت الموضوع، ولعل إن شاء الله في هذا البلاغ وفي هذه الجلسة المباركة ما يحمل الجميع على التذكر والاعتبار ومعرفة المصير. كل هذا مصير يا أخوان، ما فيه مناص أبدا، غني فقير، ملك مملوك، رئيس مرؤوس، عبد سيد، كل مرة هذا هو الطريق. ولا ينفع إلا العمل الصالح مع رحمة الله عز وجل بس. كل مرة لا تقول: يا سيدي اشفع لي. لا، أنت اسأل ربك صح عقيدتك وامشي بالخير، ما يضيع عند رب الكريم عمل أبدا. لكن أهم شيء تصحيح العقيدة، هذا هو الذي يجب أن يتنبه. نسأل الله الثبات على الإسلام. هذه الوصية الأولى. يعني على كل حال توسعنا في الموضوع قليلا لأنه يقتضي المقام، ولأنه يعني أيضا قرب أجل الترحل والسفر، فحبينا يكون هذا مثابة وداع. فإن شاء الله تكون إن شاء الله كل منكم إن شاء الله يحرص على إصلاح عمله تحقيق توحيده، ولعل الله جل وعلا يوفق الجميع إن شاء الله. هذا هو الوصية الأولى، اتق الله حيث ما كنت. الثانية: أتبع السيئة الحسنة. إذا صدر منك سيئة فبادر الحسنة، فإن الحسنة بإذن الله تمحوها. أخطأت تب إلى الله عز وجل، أعقبها بعمل صالح، إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إلى اجتنبة الكبائر. فيقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فيقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولهذا قال في الحديث الصحيح من قال في حديثه واللات فليقول لا إله إلا الله. ينقل بعض الأخوان من النبي على شرك أصغر إذا قال هذا يقول لا إله إلا الله ويستغفر الله. قال أو قالوا الأمانة قل هذا ما يجوز أو حياتي أو شرفي أو شرفك. كل هذا الحديث غير الله لا يجوز أبدا حلف بالله سبحانه وتعالى. المخلوق ليس له إلا أن يحلف بالخالق جل وعلا أو صفات من صفاته. أما أن يحلف الإنسان بغير الله هذا شرك أصغر. قل عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني صحيح. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية الثالثة. يعني يكون لك مع الناس خلق حسن لين جانب طلاقة وجه صدق حبيب قضاء حوائج الناس بشاشة في الوجه حسن تعامل وهكذا. ومن أراد المزيد فليقرأ سنة المصطفى.